معروف قول الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للإجماع، وأحيانا يعني بيكون في قضية يقول لك يعني ينقى الإجماع، فممكن القضية موصول بالإجماع الذي نفاه أحمد وغيره هو الإجماع النظري وليس الإجماع العملي، يعني مقتضى النظر والإجتهاد أن يقول القائل أن هذا إجماع، ولكن هو لا يجد في نفسه يقينا بنجم هذه الدعوة، ولذلك يبين هذه الحقيقة أحمد في تمام كلامه بين ما يقول وما يدريه لعله مختلف، فهو يشير إلى الإجماع النظري الذي وصل إليه الإنسان باجتهاد، فهو لم يعرف مخالفا فادعى أن الإجماع على ما عرف. أما الإجماع الذي لا بد من الإقرار به والاعتراف به فهو المعلوم من الدين الضرورة، فهو المعلوم من الدين الضرورة بحيث أنه لا يمكن للمسلم أن يتصور أن مسلما ما يخالف في ذلك، ولهذا يوقع بين من ينكر الإجماع وبين من يثبت الإجماع، الإجماع المثبت غير الإجماع المنفي، الإجماع المثبت هو ما علم من الدين الضرورة، وهذا أصح ما قيل في الإجماع وهو قول ابن حزم. أما الإجماع المنفي أو المشكوك فيه فهو الإجماع النظري القائم على تتبع فرأى فلان يقول بهذا القول فلان فلان فلان فلان إذن المسألة عليها إجماع، فكذب الإمام أحمد هذا بقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري لعله مختلف، وهذا كلام سليم عليه رد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.